الله عثمان حسنان كل صفاة الهلال وجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما والا يجعل نجينا شقيا ولا محروما. ايها الاحبه، اللقاء بالعلماء نعمه كبرى ومنحه جلة يجدر بنا ان نستحضرها حتى ننبعث الى شكرها. وان ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله من هؤلاء العلماء السرات الأماجد الذين نحفظهم الله حسيبهم كذلك، وإن وجوده بيننا لفرصة عظيمة، ومن أجل الاستفادة أو من أجل مزيد من الاستفادة وقد سمعنا كثيرا منها في المحاضرة، كانت الرغبة في هذا المجلس حتى تتم الفائدة ويجيب فضيلته على الأسئلة سواء من الحاضرين أو من الأسئلة التي ترد عبر الإنترنت خصوصا، وإن هذا اللقاء ينقل على الهواء مباشرة عبر عدد من المواقع. فباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل وبوصفه المرافق له الذين يسروا مهمة الشيخ في المجيء إلى هذا المكان، والذين لهم وافر الشكر على حرصهم على المجيء إلى هذا المكان حيث تركوا كثيرا من أعمالهم، فلهم الشكر الجزيل ومن الله عز وجل الثواب العظيم. في بداية هذا المجلس لعل شيخنا الكريم يتركنا بكلمة. شيخنا عليك أتكلم كلمة مع الشيخ ومع الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اشكر محمد على كلمته واخبره اني لست من العلماء ولكني طالب علم صغير، ولكني مع ذلك ارجو ان يوفق الناس تعليم او يشد ما عندي من العلم، ونسال الله تعالى ان يفتح قلوبنا واعمالنا ونياتنا وذرياتنا، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الخاصة في العمل وفي القول. أيها الإخوان، إن المسلم عليه أن يشكر ربه ويحمده حيث وفقه الإسلام ويرتبط بهذه النعمة، فإنها نعمة عظيمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وعليهم الحافظ على هذه النعمة التي من الله عليه، حافظ على إسلامه ودينه في تحقيق التوحيد وإخلاصه لله عز وجل والبحث عن وسائل الشرك وذرائع الموصلة إليه حتى يحذر منها. إن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده سأل ربه أن يجنبه وبنيه وابنه أنبياء عبادة الأصنام، فقال الله عنه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو الذي قال الله فيه إن إبراهيم كان أمة خالصا لله حنيفا ولم يكن المشركين، يخاف من الشرك وهو الذي كسر الأصنام بيده يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يقول ربي إنه أضل كثيرا من الناس، غيره من باب أولى، غيره ممن دونه بمراتب، والأنبياء هم أفضل الناس، وإبراهيم الخليل هو من أولي العزم الخمس، وهو جد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الناس بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا قال إبراهيم الخليل ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام،